الحديث صححه العلماء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة فأطال فيها، فلما انصرف قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أطلت اليوم الصلاة؟ قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي عز وجل لأمتي ثلاثا، أي ثلاث خصال أو ثلاث مسائل، فأعطاني اثنتين ورد علي واحدة، في رواية منعني الثالثة. سألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يهلكهم غرقا فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد أو بأسهم بينهم، فردها علي. هذا الحديث ذكره ابن القيم في صلاة الضحى، الاعتبار أن ربما هذه الصلاة كانت في وقت الضحى. وله رواية أخرى عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين، والحديث رواه أبو داود الترمذي وصحيح إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوى لي الأرض، أي جمعها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة، يعني الذهب والفضة، وإني سألت ربي لأمتي ثلاثا ألا يسلط على أمتي جوعا فيهلكهم بالجوع. وفي حديث قال سنة أو السنين، اللي هو الجدب والخصب الذي يهلك الأمم بالجوع، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يقضي عليهم ويستأصلهم، وألا يلبسهم شيعا، ألا تتفرق الأمة ويذيق بعضهم بأس بعض. فقال لي ربي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، أي سبق في علم الله سبحانه وتعالى قضاء لأمة محمد لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم جوعا فأهلكهم به، ولن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، أي يبيدهم كلهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضا، أي يأسر بعضهم بعضا، يأسر بعضهم بعضا، وإني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، أي الذين يضلون ولا يحكمون بشرائع السماء، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من علامات يوم القيامة. والحديث الأول بيقول أن النبي صلى صلاة فأطال فيها، فلما انصرف قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أطلت اليوم الصلاة؟ قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة. صلاة رغبة ورهبة يعني رجاء في القبول وخوفا من ألا تقبل، ودعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، فصلى راغبا في أن تجاب دعواته، راهبا من ألا تستجاب. إذا كان هذه الصلاة في وقت الضحى يستدل بها العلماء على أن صلاة الضحى مشروعة، وتكلمنا في صلاة الضحى بما فيه الكفاية. بقية السؤال سألت ربي لأمتي، أو سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثا، فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. سألته ألا يسلط عليهم عدوا، الحديث ده بيقول ورد علي، يعني رد علي أن منعني، لم تستجب الثالثة لأنه في قضاء الله أنها كائنة لا محال. فالأولى ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. العلماء قالوا ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم، بمعنى أن يسلط عليهم عدوا يهلكهم جميعهم ويستأصلهم فلا يبقي من أهم من أمة محمد أحد. لكن الحديث يفهم منه أنه يسلط عليهم عدو في أطراف البلاد، ولا يشترط أن يكون على كل المسلمين في كل مكان، ولا يعني يستبيح بيضتهم يعني يبيدهم ويهلكهم مرة واحدة. وإن كان الأعداء منذ وجود الإسلام إلى أن تقوم الساعة موجودون، وهم بدأوكم أول مرة مش تنتهي عداوتهم، لأن الكلام كان في درس ثلاثاء فجر في مقدمة سورة التوبة، أن الحزم والحزم جاء في أول سورة التوبة بضرورة التعامل مع المشركين والكفار بقوة وحزم وحزم وحسم وإنهاء إنهاء العهود والعقود التي بين المسلمين وبين المشركين، لأنهم طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، طعنوا في دينكم وصدوا عن سبيل الله وبدأوكم أول مرة، يعني من أول الطريق هم لا يريدون الإسلام. والواضح من أعداء الإسلام أنهم كلما مر بهم الزمان كلما ازداد الغل والحقد في قلوبهم، ولا زالون يتسلطون على الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. والأمة تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف الغمة عن أمة محمد، وتحتاج أن ترجع إلى كتابها وأن تعتصم بهدي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تأخذ بجد في تعاملها مع الكفار، تأخذ بجد بمعنى ألا يعاملونهم باللين والرفق والموالاة والمحبة، وأن يقفوا لهم موقف الحشم والحزم والقوة. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، وثاني وهم بدأوكم أول مرة فتخشونهم فالله حق أن تخشوهم كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. يكبى نكثوا أيمانهم، طعنوا في دينكم، هموا بإخراج الرسول، ثلاث حاجات، ولا يزالون مصرين على هذه الثلاثة أشياء، ولن يتأتى منهم أن يحبوا الإسلام أبدا ولا يحب المسلمين. والنكير في أقوالهم وأفعالهم واضح، أقوالهم كلها منكرة واضحة، لا يعينون إلا على سفك الدماء وتشريد الرجال والنساء وتدمير وتخريب البيوت في مشارق الأرض ومغاربها. لكن ربما تكون هذه علامات تجعل المسلمين يستيقظون فيتنبهوا إلى هذه العداوة، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. ولن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني ممكن يحصل هذا أن الأعداء لن يستأصلوا الأمة بحيث يقضوا عليهم ويخلص واحد مسلم حتى إلا إذا حدث أن بعضهم يقتل بعضهم ويسبي بعضهم بعضا. وقد كان المسلمون يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا. سبحان الله العظيم وبحمده، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى مطلوب أن المسلمين يكفوا عن هذه المصيبة الكبرى أن يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، لأن إذا حصل هذا يبقى بداية الفناء والعياذ بالله، وهو أمر يغضب الله أولا ويرضي وتقر به أعين الأعداء ثانيا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الأبواب اللي بعد كده يعني في زاد المعاد ذكر فصلا في سجود الشكر، سجود الشكر، سجود الشكر مشروع شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من هديه عليه الصلاة والسلام ومن هدي أصحاب رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم. عند حدوث نعمة أو تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ورد في الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود الترمذي والحاكم وحسنه الألباني كما قال العلماء، عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا شكرا لله تعالى. إذا أخبر بأمر يسره أو جاءه أمر يسره. وذكر ابن ماجة والبيهقي بإسناد على شرط البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر ساجدا، ده رواية أنس، رواية ابن ماجة. والبيهقي أن عليا رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة همدان أسلمت خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام على همدان. وصدر هذا الحديث في البخاري وهذا إسناد البيهقي. عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سجد شكرا لما جاءته البشرى من ربه أنه من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. والحديث بتمامه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من أي من بيته. يا عم نم في النهار، يا عم نم في النهار، اشتاي نم في النهار اشتاي صحصة في الليل. قول حاضر، قول حاضر، اللهم صل على محمد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فأتبعته، مشى ورا يشوف يروح فين يعني، حتى دخل نخلا، دخل ايه بستان فيها نخل يعني، ولو كان زي الأيام دي بحاجة جميلة خالص. فأطال السجود، سجد عليه الصلاة والسلام حتى خفت أن الله قد توفاه، فجئت أنظر زي ملهوف ويبص على مين، على رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن، ما لك، ما بان عليك كده في حاجة. فذكرت له ما كان فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لهذه النعمة. إذن إذا بشر بنعمة يسجد شكرا. وفي سنن أبي داود حديث سعد بن أبي وقاص في روايته في سنده ضعف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه فسأل الله ساعة، ظل يدعو ثم خر ساجدا 3 مرات، ثم قال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي. يعني سجد وطلب أن يشفع لأمته صلى الله عليه وسلم، أن يشفع لأمته، يعني طلب أن يشفعه في أمته، فأعطاه ثلث أمتي، أعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا شكرا لربي. ثم رفعت رأسي فسألت ربي، يبقى دعاء الأول طلب أن يشفع لأمته، فأعطاه ربنا ثلث أمته، فسجد شكرا. ثم رفع يديه مرة ثانية يدعو: وشفعت لأمتي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الثاني، فخررت ساجدا شكرا لربي. ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي عليه الصلاة والسلام. وفي أحاديث صحيحة طبعا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا أرضى واحد من أمتي في النار، عليه الصلاة والسلام. وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه كما ذكر البخاري. وذكر أحمد عن علي رضي الله عنه أنه سجد حين وجد ذا السدية في قتل الخوارج، راجل كان منافق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ونبأ أنه يمرق من الدين هو وقومه مروق السهم من الرمية. ومرت الأيام وكانت الخوارج الذين خرجوا على علي فقتل في المقاتلين، فخر علي شكرا لله ساجدا، خر ساجدا شكرا لله أن هذا الرجل أولا قتل لأنه كان منافقا، والنبي نبأ أنه سيخرج من الدين ومن معه. وعشان سيدنا علي يعني استوثق أن قتاله على حق، أن قتاله كان على حق. وذكر سعيد بن منصور في سننه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سجد حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. وسجدة الشكر سجدة يكبر لها ويسجد ويشكر ويرفع، يرفع بتكبيرة أو غير ذلك، زيها زي سجدة التلاوة، سجدة بين تكبيرتين بغير سلام شكرا لله. ممكن عمك عبد اللطيف يقول لك: طب لو توضيت في 3 ركعتين مش كده ليه؟ كنت عاوز تسأل ومش عاوز تسأل؟ والله إن سجدت شكرا شيء محمود، ويشترط للسجدة الوضوء والطهارة واستقبال القبلة طبعا وستر العورة مثلها مثل السلام، سجدة الشكر وسجدة التلاوة. فإن توضأ وصلى ركعتين فالحمد لله رب العالمين، لأن سيدكم سيد الكونين سيد الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه فيسأل فيقول: ألا أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا الصلاة شكر في حد ذاتها، شكر لنعم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. سجود التلاوة أو سجود القرآن كما سماه الشيخ من أجل كان صلى الله عليه وسلم إذا مر بسجدة كبر وسجد، من السجدات الموجودة في القرآن. وربما قال في سجود التلاوة: سجد وجه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. عن عائشة أنه كان يقول سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، حديث صحيح رواه أبو داود. وربما قال اللهم احفظ عني بها وزرا، أو قال ضع عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وعن ابن عباس أيضا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت، أي سجد التلاوة، فسجدت الشجرة لسجودي ما شاء الله، فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال لابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال فقال ابن عباس سمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد أيضا قال أبو سعيد حديث حسن غريب وحسنه الألباني وراه ابن ماجه أيضا. اللهم صل على محمد. يبقى الشجرة دعت مع الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، والنبي يعني أمر أن يجعل هذا، قال له كده أنت إيه عملها يعني قل به، وقال به في حديث ابن عباس أن النبي قال هذا الدعاء في سجدة التلاوة. وسجدات التلاوة معروفة كم سجدة؟ 15 سجدة، 15 سجدة، وقيل 14 في أول سجدة في الأعراف، ثم في الرعد، ثم النحل، ثم الإسراء، ثم مريم، ثم الحج، سجدتان، وقيل السجدة الأولى فقط لكن سجدتان، والفرقان والنمل والسجدة. حاميم تنزيل، والألف لام ميم تنزيل، وفصلت حاميم وصاد لأن فصلت تسمى السجدة أيضا، والنجم والانشقاق، وقرأ باسم باسم ربك الذي خلق، 15 سجدة في الدعاء المذكور. وسجدة التلاوة، سجدة التلاوة سجدة بين تكبيرتين بغير تسليم، سجدة التلاوة سجدة بين تكبيرتين بغير تسليم، وأهل العلم على أنها بين تكبيرتين، والشيخ يقول يعني أن التكبيرة الثانية يعني قال بعض أهل العلم أنها تكبيرة واحدة، لكن المعمول به أنها لها تكبيرتان. بعد أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله. طيب يعني قبل أن نمضي مع السجون مع الأبواب أبواب زاد المعاد، النهاردة في الجنازة حصل كلام يحتاج إلى توضيح. الحمد لله. وإحنا نوضح عشان التساؤلات تكثر في مثل هذه المناسبات. هو اللي حصل أولا في صلاة الجنازة، صلى صلاة الجنازة وسلم تسليمة واحدة، كبر التكبير الرابعة وبادر بالتسليم، ودي ظاهرها غير طيب. يعني لو قسناها نفسيا وتربويا وأدبيا وعلميا ما كانش يبقى فيه، له أن يكبر الرابعة ولا يدعو بعدها، لكن يتأنى في التسليم. لكن اللي حصل الله أكبر السلام عليكم، يعني مع أنها ما حدش يستنى لحظة وهو ده الصح وما حدش يعمل غير كده. ده أنا فهمت كده أو فهمه من رأى هذا الكلام. ممكن يقول الله أكبر الرابعة السلام عليك، لأن أولا الدعاء بعد الرابعة ما هوش منكر، ليس منكرا، بل قال به كثير من أهل العلم، وهنقول الكلام ده. ثانيا قالوا احنا هناك ان رفضت السيارة بدعة بدعة بدعة بدعة وشيلة لتشيل. انا لو واقف ولي رأي في المكان اقول ماشي مش هتحمل في العربية، مين يا اخواننا بيقول بدعة يرفع ايديه يقول انتوا اللي تشيلوا خشب وروح لحد وتودوها، ان كانوا اربعة يودوها لحد الاخر الجنبانة، وان كانوا عشر يبدلوا مع بعض 15 يبدلوا مع بعض، وامنع اي واحد يشيل في الخشب. هو ده الصح، لان اللي يقول بدعه اولا ما بيشيلش ما بيشيلش. طب يا عم انت هتقول بدعه شيل الخشب، انما يقول بدعه وشيل يا اخواننا من المعروف لو سمحت شيلونا يبقى ما ينفعش. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الاصل في الجنازه، الاصل في الجنازه ان تشيع من بيتها، لكن أصحاب الأعذار إما يركب ويمشي مع الجنازة أو يركب ويسبق الجنازة أو يعني له عذر. الذي ليس له عذر يركب من يمشي على الجنازة منين؟ من البيت. كل اللي قالوا بدعة ما بيحضرش ما يطلعش مع الجنازة من أول الآخر. طب ما أنت ما عملتش بسنة الخروج في الجنازة وتشييعها، تشييع الجنازة من بيتها إلى أن يصلى عليها ثم تدفع. كل اللي قالوا بدعة ما جاملش كده إلا إذا كان يعني ملاصق له الميت أبو الأخ، إنما غير كده الغالب في أحوالهم إنهم بيشيعش جنازة. طب يا عم أنت إذا كنت بتتهاون وتتساهل في بعض الأمور التي تراها أنفع لك، يبقى لما تحكم احكم بما يعني بما يقوله أهل العلم، لأن ده الشبر الأول اللي بيودي في داهي شبر العلم الأولان. فكن ثلاث أشبار العلم، ثلاث أشبار اللي بياخذ بالأول بيتخبط ويترنح ويكابر، اللي ياخذ الشبر الثاني بينكسر ويتواضع، اللي يخش في الشبر الثالث بيبقى أكثر تواضعا، وما حدش بيكمل الشبر الثالث في العلم طبعا، ما حدش بيستكمل العلم أبدا، يعني وما أوتيته من العلم إلا قليل. هو ده الشبر الأول اللي بيعمل المشاكل كلها. من حملش في السيارة الفقه بيقول يكره عند الحنفية حمله على الظهر أي الدابة، والدابة بلا عذر، لكن لو في عذر يحمل على الدابة يحمل على السيارة. أما إذا كان عذر بأن كان المحل بعيدا يشق حمل الرجال له، أو لم يكن الحامل إلا واحدا العدد قليل يعني، فحمله على ظهره حمله على ظهره فلا كراهة إذن. الحنفية وفاقا للشافعي، الشافعية لا يرون كراهة في أن يحمل على الظهر طالما يعني فيها عذر. وعند الحنابلة أيضا لا يكره حملها على دابة لغرض صحيح، بعد المسافة قلة اللي يحمل، وللغالب دلوقتي ما حدش بيمشي مع الجنازة من أول، العدد قليل جدا. احنا قعدنا مرة ما يقرب من ساعة في واحدة توفيت كان لا يعني ليس لها يعني قرابة شديدة أو كثيرة، ساعة عشان خضر حد يشيل خشب، ما كانش العربية جاه، فهم ده حوالي سنة ونص أو أقل من سنتين، وكانت هنا في الحي عند البرجال الحمد لله، ما هم حدش هذا الشيء، ما فيش حد، والخشبة موجودة والناس جاهزة والتربة بيتصلوا ومنتظرين ساعة لحد ما فرجت بعشرة الناس يشيلوا اللي. سبحان الله العظيم وبحمد، وما كانش فيه تصريف ولا شعب يوم حتى جو عربي ولا عربي، ما كانش فيه تصريف بسيارة جو عربي ومهر وجبوش، ما كانش فيه تصريف بسيارة لما بعد ساعة حتى حملت. إذن فيه عذر لقلة من يحمل الخشب والمشوار بعيد والحر الشديد. يبقى فيه عذر، يبقى الأحناف والحنابلة والشافعية لا يرون مانعا من ذلك أن يحمل على الظهر. وفيها في السيرة ما يقول أن بعض الناس يعني في غزوة بدر، لما في غزوة أحد، في غزوة بدر، في غزوة أحد توفي فيها خلاد وأبوه وأم خلاد، توفي زوجها وأخوها وأبوها، فلما يعني استشهدوا حملتهم على بعير وركبت في وسط البعير، حملت زوجها وأخوها على أو ولدها وأخوها على بعير وركبت عشان تروح به المدينة. نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقلهم من أحد، وأمرهم أن يدفنوا في أحد، ولم ينكر الحمل نفسه عليه الصلاة والسلام. يعني قال ما تنقلهمش من أحد ودفنهم في أحد ودفنوا في أحد شهداء، ولم ينكر الحمل في حد ذاته، ما قالش لو كان ولا بد يحملهم على الأكتاف. يبقى إذن الحمل ليس منكرا والسيارة ليست بدعة، إنما وسيلة عند الحاجة وللراحة. وانت تغاوي تتعب الناس زي ما قال، ما فيش واحد فيهم بيشوف الخشبة في أي جناز، لا جناز ولا جناز اللي خلفوه ولا جناز اللي حول. ده الجانب الأول. الجانب الثاني تكبير الرابعة لم يدعو فيه، يعني أركان جنازة الجنازة فيه. عند الحنفية التكبيرات والقيام ماشي، وعند المالكية أركانها خمسة: النية وأربع تكبيرات ودعاء بينهن، وأما بعد الرابعة فإن أحب دعا وإن أحب لم يدعو. بعد التكبيرة الرابعة إن أحب دعا وإن أحب لم يدعو، ورابعها تسليمة واحدة بركن يجهر بها الإمام بقدر التسمية، خامسها قيام لها للقادر. يبدأ أركان صلاة الجنازة الأولى ركن، والثانية استحبابا يعني ليست ركنا في الله، وأنا أتي بهذا الكلام. والشافعية قال نفس الكلام: أركانه النية والتكبيرات وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي، وأدنى الدعاء أقل الدعاء للميت، يعني لازم يكون فيه دعاء ولو قليل يعني، والتسليمة الأولى. والقيام يجب لمن قدر عليه. والحنابلة أركانها قيام للقادر عليه، تكبيرة أربع، قراءة الفاتحة على غير المأموم ركن، والمأموم له أن يقرأ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل الدعاء للميت يخصه بنحو اللهم ارحمه، فما لا يكفي أن يقول اغفر لميت لحين وميتا، إنما يقول اغفر له وارحمه يخصه بالدعاء أولا، وبعدين حب يدعو إليه للمسلمين. وسلام. والحنفية الحنابلة أضافوا الترتيب بهذه الكيفية، للفاتحة والصلاة على النبي والدعاء للميت والتسليم بعد كده، والإيه بعد التسليم، تسليمة. إذن التسليمة الأولى ركن. طيب، والترتيب عند اللي إحنا عندنا الحنابلة: قال الحنفية فإن كبر الأولى مع رفع يديه أثنى على الله كما مر. وعند الشافعية الحنابلة إذا كبر الأولى تعوذ وسمى وقرأ الفاتحة. وقال الحنفية والمالكية ليس في صلاة الجنازة قراءة، وهذا خلاف. وإذا كبر التكبيرة الثانية يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية التي يأتي بها في القاعدة الأخيرة من التشهد من ذوات الركوع. وإذا كبر الثالثة يدعو للميت ويستغفر له كما تقدم، ثم يكبر الرابعة. ويرون لا دعاء بعد الرابعة، وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة. وقيل عند الحنفية يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي بعد الرابعة. وقيل يقول ربنا لا تزغ قلوبنا. وقيل يخير بين تسليمتين على الخلاف المتقدم، يخير في الدعاء يعني، ثم تسليمتين على الخلاف المتقدم. وينوي التسليم على الميت مع القوم كما في الدر، يعني بعد مراجع الأحناف. طيب، ولا يجهر بما يقرأ، وده حاجة معروفة. والنبي يعني عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يجهر، ولذلك تعلم منه إيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قالوا في رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة اتفقت الفقهاء على أن المصلي صلاة الجنازة يرفع يديه حزوة من كبيه في التكبيرة الأولى، واختلفوا في التكبيرات الثلاث، فذهب الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، ولم يرى الحنفية في ظاهر الرواية ولا مالك في الرواية الثانية ورجحوها رفع اليدين في باقي التكبيرات. إذن حتى رفع اليدين فيه إيه؟ فيه كلام وفيه خلاف. الشافعية والحنابلة ورواية عن مالك يرفع في الثلاث، في الأربع تكبيرات، يعني تكبيرة الإحرام الأولى ودخول الجنازة والتكبيرة الثلاث. طيب، ذكر صاحب فقه السنة الدعاء بعد التكبير الرابعة، تكبيرة الرابعة، قال يستحب الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وإن كان المصلي دعا بعد الثالثة، لما رواه أحمد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت له ابنة فكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة. وقال الشافعي يقول بعدها أي الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد، وكان المتقدمون يقولون بعد الرابعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إجبا لا حرج. وفيه في حديث يعني صاحب زاد المعاد يعني مش عارف يعني لسه يأتي إن شاء الله في الكلام بالتفصيل، لكن قال هديه في التسليم من صلاة الجنازة روي أنه كان يسلم واحدة وروي أنه كان يسلم تسليمتين. روى البيهقي وغيره من حديث المقبوري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، لكن قال الإمام أحمد في رواية الأكرم حديث فيه كلام يعني. طيب، وقال الهجري إبراهيم الهجري أو الهجري عن حدثنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى جنازة على ابنته اللي أشار إليه السيد سابق في فقه السنة فكبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمسة، نود التفت بعد ربع يعني توقعنا أنه يقول إيه تكبيرة خمسة، ثم سلم عن يمينه وعن شماله وعن شماله، فلما انصرف قلنا له ما هذا؟ قال إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن سعود ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة، ذكره البيهقي وقالوا وذكره الطبراني في الكبير وقيل سنده جيد كما ذكر صاحب الفقه الواضح. الحديث تكلم فيه صاحب زاد المعاد في حكاية سلم تسليمة عن يمين الشمال ضاعتها وقال فيها كلام في الحديث. وذكر صاحب الفقه الواضح سنن الصلاة الجنازة ومستحباتها، قال من سننها رفع اليدين عند التكبيرة الأولى وهي سنة عند جميع الفقهاء، واختلفوا في الثلاث الأخرى، قال الشافعية والحنابلة وقول للمالكية يستحب، ثلاث تكبيرات التانيين يستحب فيهم الرفع عند الشافعية والحنابلة وقول للمالكية، لقول نافع كان ابن عمر رفع يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وإذا قام في الصلاة ذات الركوع إذا قام للثالثة، والمالكة الأحناف قالوا لا يستحب إلا في الأولى. أما الصلاة على الجنازة، من يصلي على الجنازة؟ قالوا الوصي أولا، إذا وصى من يصلي على جنازة فهو أولى الناس بالصلاة، إلا إذا كان لا يحسن الصلاة فله أن يوصي أن ينيب غيره، ثم الأمير حاكم البلد، ثم الأب أو الجد وإن علا، ثم الابن وإن نزل، ابن أو الحفيد يعني، ثم أقرب العصبة اللي هم القريبين قرابة الميراث، فإن كان لا يحسن الصلاة أحدهم يقدم من دونه في الدرجة، وإذا استوى المستحقان يعني ابنان أو أب أو جد أو أخوان إذا استويا يقدم الأقرأ. يعني أخين الجميل اللي يسلم الأقرأ الذي يحسن الصلاة ويفهم، والأفضل طبعا أن يحسن الصلاة ويكون فقيها لها، والأعلم أفضل يا أخوان. يعني في أزواج أصبحت موضة يخش وإن كان جردلا، يصلي إماما إن كان جردلا وما كملش نصف الفاتحة معه، ما نكملش نصف الفاتحة لأن ما يعرفش هو يقرأ أساسا، لا يحسن القراءة من لا يحسن الترتيل. المفروض يقرأ الفاتحة ترتيلا، ده أنت بتدعو وبتستشفع بتطلب من الله صلاة تصلي لله عشان يشفع ليك، بيصلي الفاتحة يقرأ الفاتحة خطأ غير صحيحة، قراءة غير صحيحة، وبعدين يعني بالتكبيرات الله أعلم يكبر إزاي ولا يسلم إزاي، لا يعني دي أهون، إنما لا يحسن الفاتحة وبالتالي يقولها في ثانية. وحتى ممن يتقدم للإمامة في المساجد يسرع في الفاتحة، رتل الفاتحة يعني، وصار يبقى إمام يصلي في الجهر يرتلها ترتيلا منمقا جميلا، ولما يصلي السر أو يصلي الجنازة يقرأها في نفس واحد. مش مطلوب الإطالة بالذات في الحر لما كل الناس بتصلي في الحر والجامع وشمس شديدة، لكن يقرأ الفاتحة ترتيلا ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بتؤدة ويدعو للميت بالوارد وبما يستطيع. بعضهم لا يتم الفاتحة ولا ما نقدرش نكمل وراه الفاتحة ويفضل في الدعاء بعد الثالثة يقرأ ياخذ براحته والنفس الشمس ما شاء ويقول يجيب دعاء منين غير الوارد، الله له أن يدعو لا حرج ويخلص الدعاء. إنما اللي يصلي لابد أن يكون على الأقل يفهم معنى الصلاة ويكون عنده العلم والفقه والصفات اللي توجد في القلب من الخشية والخشوع ومن فقهه، يبقى عارف مدى احتياج الميت للدعاء، لازم يستشعر بقلبه ان الميت محتاج للدعاء وان على قدر اعزازك لهذا الميت وخوفك عليه زي ما تخاف على نفسك تخلص الدعاء للميت، يخلص الدعاء للميت خشية عليه، وان كان الميت عاصيا فهو احوج الى الدعاء، حتى ان كان الميت معروف معصيته فهو محتاج للدعاء اكثر من الطائع، فندعو له ونخلص له الدعاء بقدر الإمكان. يعني ده ما تأثر بالنسبة لصلاة الجنازة عشان الإيه الكلام اللي حصل اليوم. وإذا كان استنى مع عثمان، أنت لما قاعد تتكلم وياه تقول لي أسأل سؤال في الجنازة، تسأل في الجنازة، تسأل عن الجنازة ولا عن حاجة ثانية؟ احنا نتكلم عن صلاة الجنازة. الليل إذا دخل بظلمته، شكرا لله، اللهم صل على المسبوق في صلاة الجنازة. يبقى أنا عايز أن نخلص خلاص الكلام عن الجنازة، إن اللي بيرفع إيده لا ينكر على الذي لا يرفع يده، واللي ما بيرفعش ايده ما ينكرش على اللي بيرفع ايده. يعني كان بيرفع في التكبيرات، شو واحد يقول لي ما يجيش امام يقول لي يا اخواننا ما فيش رفع اليدين في التكبير، لا ما يقولش كده، لا ينكر على الناس لان طالما لها اثر وارد عبد الله بن عمر فعل هذا يبقى خلاص لها اصل، يبقى لا ينكر من يفعل على من لم يفعل، ولا من لم يفعل لا ينكر على من يفعل في التكبير في الدعاء بعد الرابع بعد التكبير الرابع في الرفع مع التكبير يعني، وفي الدعاء بعد الرابع. هو بيقول لك النهارده واحد يعني قال لك زي السعوديه بالظبط، هو عايز يقول اني رحت السعوديه وشفت الجلال، قول يا عم الله سهل بس بيكبر بينتظر الله اكبر وينتظر كذا بره. انما اللي حصل النهارده نسال الله الهدايه والتوفيق والعافيه، وربنا انقلنا للشبر الثالث يا رب، وصلنا للشبر الثالث في العلم عشان نرتاح ونريح. نعم بالنسبه للحمله، ايوه اقول لك الحمله السعوديه اللي بتعمل بهذه السنه، اللي بيكبر يعني يكبر الرابعه ويسلم، يعني ما فيش دعاء او دعاء يعني لحظه قصيره، ما حدش بيشيل على كتف، ما حدش بيشيل على كتف، كله بالسيارات، يبقى ما نقولش بدعه على العربيه ونخلي الناس تشيل غصب عنها وما نشيلش احنا. اللي يقول بدعه يتفضل يشيل، بس والآن انا بقول عشان اللي يحضر منكم اي جنازه واحد يقول الحمل على السياره بدعه، قول له شيل انت اول واحد. واذا كان الحمل على السياره بدعه يبقى اللي بيسبق الموتوسيكل نقول عليه بدعه. لا دعاني، لا مش كده، لا لا لا لا, لا مش موضوع، مش موضوع الكلام ده. احنا على حمل الجنازه من بيتها الى قبرها، من بيتها الى قبرها. اللهم صل على محمد. اما المسبوق في الجنازه من فاتته تكبيره وحضر الثانيه، من فاتته تكبيره وحضر الثانيه يصلي يكبر الثانيه، اذا كان عارف انها ثانيه يبقى يكبر الثانيه، اما يبدا بترتيبه هو الفاتحه صلى على رسول دعاء الميت والتكبيره الرابعه يدعو لنفسه وللمسلمين. يجيب تكبيره رابعه بعد تسليم الامام، بعد تسليم الامام، ويستحسن ان تكون قبل ان ترفع الجنازه للخشبه يعني. وطبعا مش هترفع الخشبه غير لما ممكن يقول دعوه واثنين وثلاثه واربعه. يعني فاتتني تكبيره سلم الامام ما سلمش معاه. الله اكبر، اللهم اغفر الله وارحمه واغفر له وثبته. دعوه او ان كنت يعني بدات بالتسلسل اقول الايه؟ اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا. ان كبرت في الاولى وقرات الفاتحه وفي الثانيه صليت على رسول الله وفي الثالثه دعيت للميت والامام سلم، اجيب للرابعه واقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. وان كنت مشيت مع الامام وانا عارف تسلسل الامام يبقى اقول الفاتحه اللي فاتتني. المهم أنا ولو قال اللهم اغفر له وارحمه كده ويسلم مع بعد كده لوحده، يسلم منفردا بقى. واللي كذلك اللي فاتوا تكبيرتين يجيب تكبيرتين، واللي حضر تكبيره واحده يجيب بعد التسليم ثلاث تكبيرات ويسلم. بس اللي فاتوا الثلاث تكبيرات لا يطيل في الدعاء عشان الناس التزاحم والتدافع، ولا يشيل الخشب ويمشي ويزق فيه فيقول الله اكبر اللهم اغفر له وارحمه، الله اكبر اللهم اغفر له وثبته، الله اكبر اللهم لا تحرمنا اجره، السلام عليكم السلام عليكم. ويسلم كده يعني، وليس في جنازه سجود سهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مؤمنا الا ثبته، ولا طالب علم الا وفقته، ولا مجاهدا الا نصرته، ولا عدوا الا اهلكته، ولا غائبا الا سالما غانما الى اهله رددته، ولا غائبا الا سالما غانما الى اهله رددته، ولا غائبا الا سالما غانما الى اهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله اعلى واعلم وبارك الله.